أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما معنى المقصود بعتق رقبة في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث؟ أي أنه يؤجر بأجر من أعتق رقبة، له ثواب ذلك. نعم.